السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة سيكون في علم التوحيد، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، يقول الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب غفر الله له وشيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتابه كتاب التوحيد في باب قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، الآية. قال ابن قتيبة: يقولون هذا بشفاعة آلهتنا. وقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد رضي الله عنه الذي فيه: إن الله تعالى قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، الحديث وقد تقدم. قال: وهذا كثير في الكتاب والسنة، يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. قال بعض السلف: هو كقولهم: كانت الريح طيبة والملاح حاذقا، ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب ترجم له المؤلف رحمه الله في قوله: باب ما جاء في قوله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. والمقصود أن من أضاف نعمة الله إلى غير الله فإنه داخل في هذه الآية، وذلك أن الله عز وجل يقول: وما بكم من نعمة فمن الله، فالنعم كلها من عند الله، فله الفضل وله المنة، فهو المتفضل والمتن على عباده بجميع النعم. ومن أضاف النعمة إلى غير الله فقد كفر النعمة وأشرك شركا أصغر، وذلك مثل أن يقول: حصلت هذا المال بكد يميني وعرق جبيني، ولم يشكر الله ولم يعترف له بالفضل. أو يقول: حصلت على هذا المال بفضل آبائي وأجدادي ورثته عنهم، ولم يعترف لله بالفضل. أو من يقول إذا نجا من حادث قال: لولا السائق ماهر لانقلبت السيارة وهلكنا. ومثل له المؤلف رحمه الله بقولهم: كانت الريح طيبة والملاح حاذق، يعني في البحر. إذا قيل لهم: كيف نجوتم في هذه الرحلة البحرية؟ فيقول: كانت الريح طيبة يعني مناسبة، والملاح حاذق يعني ماهر، فأضاف نجاتهم وسلامتهم في هذه الرحلة البحرية إلى حذق الملاح وطيب الريح وأنها مناسبة للسفينة، ولم يضف ذلك إلى الله، فيقول: لولا الله عز وجل ما نجونا، هذا من فضل الله علينا، ونحو ذلك. وهذا يحصل من بعض أهل زماننا إذا كادت الطائرة أن تقع، أو حادث كاد أن يحصل بالسيارة، أيضا أضاف سلامتهم إلى حذق الطيار أو السائق ونحو ذلك. ومثل ذلك كانوا في الجاهلية إذا أمطروا نسب المطر إلى النجوم فقالوا مطرنا بنوع كذا وكذا. ولذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم لما أصبح ذات يوم وقد امطروا في الليل وهم في الحديبية قريبا من مكة صلى بهم الصبح عليه الصلاة والسلام ثم انصرف إليهم يعني أدار وجهه للمأمومين وقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. يعني أن الناس في هذا المطر انقسموا إلى قسمين، فمن قال مطرنا بنوع كذا وكذا يعني بسبب النجم الفلاني فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب، يعني أضاف النعمة إلى المطر وأنه السبب في نزول المطر. وكانوا في الجاهلية يعتقدون أن النجم الفلاني إذا جاء تهطل الأمطار، فإذا أمطروا قالوا لقد صدق نوع كذا وكذا، يعني أصاب ظننا فيه. وهذا خطأ كبير، لأن الكواكب وغيرها ليس لها شيء في تدبير الكون لا في نزول الأمطار ولا غيرها، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا ويشفي رحمته وهو الولي الحميد. فنزول المطر بأمر الله عز وجل، فقد يتراكم السحاب وتدلهم السماء وينعقد الغمام تماما، فالرائي إذا رآه يجزم بأنه سيمطر ويكون مطرا غزيرا، وبإذن الله يأمر الريح فتهب فتصرفه وتفرقه وقد لا ينزل منه قطرة واحدة. كن فيكون، فليس للأنواء ولا للنجوم أثر في نزول الأمطار ولا غيرها من تدبير الكون، ولكن هذا كفر بالنعمة حينما أنا أضاف المطر إلى النجوم وقالوا مطرنا بنوع كذا وكذا أو صدق نوع كذا وكذا. وأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، يعني من أضاف النعمة إلى الله واعترف له بالفضل وأن المطر نزل بإذن الله وبأمره وأنه نعمة من نعمه، فقال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بالله كافر بالكوكب. وهذا واجب المؤمن أنه يضيف النعم كلها إلى الله. ومثل ذلك كثير الألفاظ التي تجري على ألسنة الناس، يقول لولا فلان لم يكن كذا، لولا الطبيب لمات المريض. هذا غير صحيح، فلا يجوز هذا الكلام. لولاك يا فلان ما حصلت على كذا وكذا، هذا خطأ. لكن إن كان لفلان سبب جعله الله على يده فقل لولا الله ثم أنت يا فلان، لولا الله ثم فلان، فهذا لا بأس إذا قلت ثم. أما تقول لولا فلان أو لولا الله وفلان تعطف بالواو تساوي بين المخلوق والخالق فهذا شرك ولا يحل ولا يجوز، وهذا كفر للنعمة وإضافة إلى غير الله. أما إذا قلت لولا الله ثم فلان ما لي إلا الله ثم فلان فهذا إن شاء الله لا بأس به، وبالله التوفيق. نعم. قال رحمه الله تعالى، قال فيه مسائل: الأولى تفسير معرفة النعمة وإنكارها؟ النعمة كل ما ينفع الإنسان ويفيده في حياته، كل ما يفيده سواء من الأمور الخارجية تأتي نعمة جديدة أو ما ركبها الله في جسمك فهي كلها نعم، وهذه النعمة تستوجب الشكر للمنعم، والواجب أن الإنسان يعرف فضل الله عليه فيشكره عليها. والشكر ثلاث أو له ثلاثة أركان: أولا الثناء على الله باللسان بأن تقول الحمد لله هذا من فضل الله، الشكر لله هذا من فضل الله، لولا الله ما حصل لنا كذا، هذا من فضل ربي، وهكذا يعني مثل هذه الألفاظ تثني على الله بأنه الذي أعطاك وأنعم عليك وسخر لك وساق لك هذه النعمة، هذا أولا أن ثنى على الله باللسان، مثل إذا فرغت من طعام أو شراب تقول الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكسانا بلا حول منا ولا قوة، الحمد لله الذي كساني هذا الثوب ليسر به عورتي وأتقي به الحر والبرد وأتجمل به، وهكذا. الثاني الاعتقاد بالقلب، يعني تعتقد بقلبك يقينا أن هذه النعمة من الله وأن غير الله لا يستطيع أن يأتيك بها، الاعتقاد بالقلب بأن الله عز وجل هو المنعم الحقيقي وأن هذه النعمة من عند الله وأنه لولا الله ما حصلت لك أيا كانت هذه النعمة، صحة أو رزق أو مطر أو غيره، أو سلامة من هلكة من خطر، نعم الله ما تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وما بكم نعمة فمن الله. والركن الثالث من أركان الشكر أن تستعين بنعم الله على طاعته، تستعين بنعم الله على طاعته، لا تستعين بها على المعاصي فهذا كفر للنعمة، فالواجب أن تستعين بنعم الله على طاعته فهذا شكر للنعمة. هذه أركان الشكر الثلاثة: الثناء على الله باللسان، والاعتقاد بالقلب أن الله وحده هو المنعم المتفضل الحقيقي، والثالث أن تستعين بنعم الله على طاعته ولا تستعين بها على معصيته، فإن الاستعانة بالنعم على المعاصي كفر للنعمة. نعم. قال الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله تعالى: قال المراد بهذه الترجمة التأدب مع جناب التوحيد، مع جناب الربوبية، عن الألفاظ الشركية الخفية كنسبة النعم إلى غير الله، فإن ذلك باب من أبواب الشرك الخفي، وضده باب من أبواب الشكر، كما ورد في الحديث الذي رواه ابن حبان في صحيحه عن جابر رضي الله عنه مرفوعا: من أولي معروفا فلم يجد له جزاء إلا الثناء فقد شكره، ومن كتمه فقد كفره. وفي رواية جيدة لأبي داود: من أبري فذكره فقد شكره، ومن كتمه فقد كفره. يعني إذا أنعم الله عليك بنعمة وأثنيت على الله بها وأسبغ عليك أو صنع إليك معروف فشكرته وأثنيت على الله فقد شكرت، وإن تجاهلت هذه النعمة أو نسبتها إلى فلان فقد كفرت النعمة، فعليك أن تشكر الله وتحمده قائما وقاعدا وسرا وعلانية، ظاهرا وباطن، فالنعم من عند الله وهو الذي يستوجب الشكر عز وجل، هو الذي يستحق الشكر، والنعم تستوجب أن تشكرها للمنعم، تثني على الله بها وتضيفها إليه. فليس لنا حول ولا قوة ولا استطاعة أن نحصل على شيء، على أي شيء، إلا بفضله وتوفيقه وتيسيره، فهو الذي ينعم علينا امتحانا لنا هل نشكر أم لا. فمن شكر زاده الله، ومن كفر انتقم الله منه. نعم. قال المسألة الثانية: تسمية هذا الكلام إنكارا للنعمة. نعم، يعني كونك تقول لولا فلان ما حصل لي كذا، نجونا بمهارة السائق ونحو ذلك، فهذه الألفاظ كفرا للنعمة. حصلت هذا المال بكد يميني وعرق جبيني، أو بحذقي ومهارتي ومعرفتي للتجارة، هذا كفر للنعمة. أنكرت ولم تضف النعمة إلى الله، فتقول لولا الله عز وجل من علي ويسر لي الأمور ما حصلت على هذا. الواجب أن تقول لولا الله يسر لي وقيض الأسباب وأعانني ما حصل لهذا. فلا تنسى الله، ابدأ بالثناء على الله، ثم إذا كان لأحد شيء من الأسباب اذكره لولا الله ثم فلان. نعم. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: ما معناه لما أضافوا النعمة إلى غير الله قد أنكروا نعمة الله بنسبتها إلى غيره، فإن الذي يقول هذا جاحد لنعمة الله عليه غير معترف بها، وهو كالأبرص والأقرع الذين ذكرهما الملك بنعم الله عليهما فأنكراها وقال: إنما ورثنا هذا كابرا عن كابر. وكونهما موروثة عن الآباء أبلغ في إنعام الله عليهم، إذ أنعم بها على آبائهم ثم ورثهم إياها فتمتعوا هم وآباؤهم بنعمه. نعم، يعني كون مثلا ورث المال جدا عن جد، فهذه نعم متتابعة. أولا إن الله أنعم على آبائك وأجدادك واستمتعوا بها، ثم ورثك إياها فاستمتعت بها، هذه نعم بعد نعم، وكلها من الله، وكلها تستحق الشكر والثناء على الله، وليس لك حق أن تضيفها إلى الآباء والأجداد، فإنهم ما حصلوها بحولهم ولا بقوتهم، ولولا فضل الله الذي قيض الأسباب ما حصلوا على شيء، كما قال عز وجل: أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزل أم نحن منزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. يعني لو شاء الله لجعله ملحا، ملح ثم لا تستطيع أن تشربه، لكن الذي أنزله من السحاب وأسكنه في الأرض هو الذي جعله عذبا طيبا صالحا للشرب. وهكذا فرأيتم ما تحرثون، يعني تزرعون، أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. يعني هذا الزرع الذي تبذره أنت وتحرثه، هل أنت الذي أنبته حتى استكمل قوته وصار حبوبا وخيرا كثير، أم الله عز وجل؟ الحق أنه هو الله عز وجل، أما الفلاح ماله إلا أن يبذل الأسباب فقط، لكن المنعم هو الله. ولو شاء الله لأهلك هذا الزرع ثم ما نفع لا فلاح ولا غيره. فعلينا أن نشكر الله قياما وقعودا وعلى جنب، ونعترف لله بالفضل أولا وآخر، نعم. قال المسألة الثالثة اجتماع الضدين في القلب. الضدين يعني الإيمان والكفر كلها تجتمع في القلب، لكن أيهما يغلب يكون صاحبها. فإن غلب الشكر والثناء على الله ونفيت الشرك ولم تضف النعمة إلى غير الله فزت وأفلحت وآمنت. فإن رجحت جانب الشرك والثناء على غير الله فأنت كفرت النعمة وحرمت من الثواب ومؤت بالعقوبة والعذاب. فاحذر ولا تحتقر شيء من شربة الماء فأكثر كلها من الله عز وجل. قال الشيخ سليمان بن عبد الله وفي قوله كانت الريح طيبة والملاح حاذقا، قال والمعنى أن السفن إذا جرينا بريح طيبة بأمر الله جزيا جريا حسنا نسبوا ذلك إلى طيب الريح وحذق الملاح في سياسة السفينة، ونسوا ربهم الذي أجرى لهم الفلك في البحر رحمة بهم، كما قال تعالى ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما، فيكون نسبة ذلك إلى طيب الريح وحذق الملاح من جنس نسبة المطر إلى الأنواء، وإن كان المتكلم بذلك لم يقصد أن الريح والملاح هو الفاعل لذلك من دون خلق الله وأمره، وإنما أراد أنه سبب، لكن لا ينبغي أن يضيف ذلك إلا إلى الله وحده، لأن غاية الأمر في ذلك أن يكون الريح والملاح سببا أو جزء سبب، ولو شاء الرب تبارك وتعالى لسلبه سببيته فلم يكن سببا أصلا، فلا يليق بالمنعم عليه المطلوب منه الشكر أن ينسى من بيده الخير كله وعلى كل شيء قدير ويضيف النعم إلى غيره، بل يذكرها مضافة منسوبة إلى موليها والمنعم بها وهو المنعم على الإطلاق، كما قال تعالى وما بكم من نعمة فمن الله، فهو المنعم بجميع النعم في الدنيا والآخرة وحده لا شريك له، فإن ذلك من شكرها وضده من إنكارها، ولا ينافي ذلك الدعاء والإحسان إلى من كان سببا أو جزء سبب في بعض ما يصل إليك من النعم من الخلق. يعني إذا إنسان بذل لك معروف ما تنسى معروفه، أولا تثني على الله لأن كونه صنع لك معروف هو من الله أيضا، لولا أن الله سخر هذا الإنسان وهداه وقيضه لك ما نفعك بشيء، فكون هذا المخلوق يعني أحسن إليك قضى حاجتك ساعدك في شيء هذا من الله، فلولا أن الله سخره وهداه وجعل في قلبه حنان عليك وعطف لما نفعك هذا الإنسان بشيء، وكون هذه المهمة تيسرت على يد فلان أيضا هذا من فضل الله، فهذه أولا تستوجب الشكر لله لأن التيسير وقضاء الحوائج هذا كله من الله، وأما المخلوق الذي بذل الجهد فهذا أيضا الله عز وجل هو الذي سخره وهو الذي جعل السبب على يده. نعم. قال ولو شاء الرب تبارك وتعالى لسلبه سببيته فلم يكن سببا أصلا. نعم، يعني لو أن الله عز وجل ما نفع بهذا السبب ما كان السبب له فائدة، فمثلا الطعام والشراب أنت تأكله ليندفع عنك الجوع والظمأ سبب الله قيضه، فلو أن الله عز وجل شاء لسلب هذا السبب ثم ما نفع، ما اندفع الظمأ ولا اندفع الجوع، أو ربما انقلب عليك ضرر. وهكذا الأدوية مثلا الإنسان يستعملها، المخلوق صنعها ومن الذي ألهمه وأعانه على الصناعة ومن الذي جعل فيها السبب لتكون أدوية نافعة مفيدة هذا كله من الله، فلو شاء الله عز وجل لسلبها سببيتها ونفعها ثم لا تنفع. فالفضل أولا وآخر للمتفضل وهو الله، أما المخلوق فإنه سبب، والله الذي جعل هذا السبب على يده وسخره لك، فهي نعم كلها من الله عليك، فلا تنسى فضل الله. وأما إنسان بذل لك معروف واجتهد وقضى لك حاجة، لا تنسى أن تحسن إليه، تكافئه، تدعو له، من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا له. لا شك أنه ما دام بذل جهد وتسبب لك بالخير، ساعدك في شيء، الله عز وجل هو الذي سخره وجعل هذا الشيء على يده. أثني على الله أول، ثم أثني على فلان وأحسن إليه، كافئه سواء بالدعاء أو بمعروف آخر تمده إليه، صنع إليكم معروفا فكافئه. فلا تنسى المنعم المتفضل الأول وهو الله، ولا تنسى من كان سببا في ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هذا الباب أيضا قريب من الباب الذي سبق: فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون. الأنداد جمع ند، وهم الشركاء والنظراء. الند هو الشريك والمثيل، والله عز وجل ليس له شريك من خلقه، فلا يجوز لك أن تجعل لله شريكا في العبادة. ولا في أثنى عليه بالنعم كما تقدم، إذا أثنيت على فلان بالنعمة وأضفت إليه فقد جعلته لله ندا وجعلته لله شريكا. ولكن عليك أن تعرف لكل ذي حق الحق، فتعرف الحق الأول والمستحق للشكر هو الله. وأما فلان إذا صنع إليك معروفا لا تجعله ندا لله وشريكا له لأن الله نفعك به، بل أثني عليه وادعو الله له وكافئه على ما حصل منه وما بذل. أما إذا أضفت النعمة إليه وأثنيت عليه فقد صرفت له شيء من حق الله، فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون، يعني وأنتم تعلمون أنه ليس لله ندا. ومن أكبر الكبائر أن تجعل لله ندا وهو خلقك، كيف يخلقك وتشرك به؟ هو الذي خلقك وأوجدك من عدم، هل مقابل هذه النعمة أن تجعل له ندا وشريكا؟ لا. وخلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني يوحدون. فتعترف لله بالفضل، تعترف لله بالفضل، وأن الله عز وجل وحده هو المنعم، وأنه لا يجوز له أن يكون له شريك من خلقه. فالباب هذا والباب الذي قبله تقريبا متساويان، إلا أنه سيورد في هذا الباب نصوصا أخرى قد لا تكون أي خاصة بالنعم، ولكن هي من أفعال الله، فإذا الله عز وجل قدر لك شيء أو فعل لك شيئا ينفعك فأثني على الله ولا تجعل لله شريكا في هذه النعمة. وما بكم بالنعمة فمن الله وكذلك قوله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، يعني والحال أنكم تعلمون علم اليقين أنه ليس لله شريك في هذا الخلق في هذا الكون. ولئن سألتم ما خلق السماوات والأرض ليقولن الله، يعرفون أنه ما خلق السماوات والأرض مثلين إلا الله، حتى المشركين يعرفون ويقرون بذلك. ولمن الأرض ومن فيها سيقولون لله قل أفلا تذكرون، ومن رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقول لله أفلا تتقون، هذا بتعرف أن هذا كله من الله وهذه المخلوقات والنعم كلها من عند الله. إذا ماذا وجب لله؟ وجب علينا الشكر، والشكر ما يكون شكر إلا إذا عبدنا الله عبادة خالصة. إن تشكروا فإن الله غني عنكم، إن تكفروا فإن الله غني عنكم، وإن تشكروا يرضه لكم. فإذا شكرت فقد عبدت الله وعرفت له حقه فيثيبه، أما إذا كفرت عن نعمة وأضفت إلى غير الله فقد جعلته ندا لله وشريك وأشركت بالله وكنت من الخاسرين. فأي إنسان يمد لك يد العون تدعو الله وله وتثني عليه، لكن لا تجعله ندا لله شريك أبدا. نعم. قال رحمه الله تعالى قال ابن عباس رضي الله عنهما في الآية الأنداد هو الشرك أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، هو أن تقول والله وحياتك يا فلانة وحياتي، وتقول لولا كلبة هذا لأتانا اللصوص، ولولا البط في الدار لأتى اللصوص، وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت، وقول الرجل لولا الله وفلان، لا تجعل فيها فلان، هذا كله به شرك. رواه ابن أبي حاتم. نعم، يعني إذا قلت لولا الله ثم فلان يجوز، لولا الله وفلان هذا شرك، لولا فلان هذا شرك. إذا قلت لولا فلان لم يحصل كذا هذا شرك، وإذا قلت لولا الله وفلان أيضا شرك، لأنك ساويت المخلوق بالخالق، الواو تدل على التشريك مع المساواة، كأن المخلوق والخالق سواء. لولا الله وفلان، لولاك يا فلان ما نجحنا، لولاك يا طبيب ما سلم المريض، لولا السائق لانقلبت السيارة، هذا كله شرك. لكن قل لولا الله ثم فلان، لولا الله ثم أن السيارة ولله الحمد كانت جديدة وصنعتها طيبة، لولا الله عز وجل ثم فلان الذي قام بشرح الدرس مثلا لابني ما نجح ابني، لولا الله ثم فلان، وهكذا. كذلك الحلف بغير الله وحياتك يا فلان وحياتي، والكعبة والأمانة، كل ذلك من الشرك. فمن حلف بغير الله فقد أشرك، فلا تحلفوا إلا بالله. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليسكت، ومن حلف بالله فليصدق، ومن حلف بغير الله فقد أشرك كائنا من كان، بالنبي بالكعبة بالأمانة، إذا حلف بغير الله بالمخلوقات فقد اشرك. لا تقول الكعبة والرسول له مكان عند الله فأنا أحلف بها لمكانتها وعظمها وشرفها. فإن الحلف يقتضي التعظيم، يستلزم التعظيم للمحلوف به، فليس لك حقا تعظم المخلوق وتساويه بالخالق. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: لا تحلفوا بآبائكم، ليس منا من حلف بالأمانة، لا تقولوا والكعبة، ولكن قولوا ورب الكعبة. لا تقولوا بالأمانة، قولوا ورب الأمانة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم. من حلف بغير الله فقد أشرك، هذا عموم، أي مخلوق تحلف به فقد أشركت بالله، سواء بالنبي أو بالكعبة أو بالأمانة أو بالشرف أو بالعين، بعينك، بحياتك، بحياة فلان، كل سواء. إذا قلت بحياتك وحياتك يا فلان، أو بالأمانة بالكعبة، كل ذلك به شرك، لأنك حلفت بغير الله. فالحلف يستلزم التعظيم، والتعظيم ما يكون إلا لله، فلا تحلف إلا بالله. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليسكت، ومن حلف بالله فليصدق أيضا. فلا يحل لك أن تحلف بغير الله لا صدقا ولا كذب. لا تحلف بغير الله لا صادق ولا كاذب، ولكن إذا حلفت فاحلف بالله، وإذا حلفت بالله فاصدق، فإن الله لا يحب الكاذبين. فلا تحلف بالله وأنت كاذب، تأخذ أموال الناس بالكذب والباطل. لا. قال رحمه الله تعالى: وقال ابن مسعود رضي الله عنه: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. نعم، الحلف بالله كاذب هذه كبيرة من كبائر الذنوب، تسمى اليمين الغموس، لو حلفت بالله وأنت كذاب، هذه كبيرة من كبائر الذنوب تسمى اليمين الغموس، وهي التي قالت عليه الصلاة: إياكم واليمين الغموس، وهي اليمين الكاذبة، تحلف بالله وأنت تعرف أنك كذاب، هذه يمين غموس تسمى، لأنها تغمسك في الإثم ثم تغمسك في النار. فلا تحلف بالله إلا وأنت صادق، ولا تحلف بغير الله لا صادق ولا كاذب. وقوله لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي، يعني أهون عندي من أن أحلف بغير الله صادق، لأن الحلف بالله وإن كان كذب، الحلف بالله كاذب وإن كان كبيرة من كبائر الذنوب ومحرم يمين غموس، لكنها أهون من الحلف بغير الله، لأنه شرك، والشرك أعظم من كبائر الذنوب الأخرى. الشرك يعني الحلف بغير الله شرك، والشرك وإن كان أصغر فهو أشد وأقبح من كبائر الذنوب الأخرى، أقبح من كونك تحلف بالله كاذب. احنا قلنا الحلف بالله كاذب كبيرة من كبائر الذنوب تغمسك في النار، لكن الحلف بغير الله أشد، لأنه شرك. فالحلف بالله كذب ربما يغفر لك، لكن الحلف بغير الله هذا شرك. الله لا يغفر للمشركين، إن الله لا يغفر أن يشرك به، ولذلك عمر رضي الله عنه يقول ما حلفت بغير الله من أول ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله فقد أشرك ما حلفت بها ولا حتى أتيت بيمين محلوف بغير الله أحكيه حكاية لا حاكيا ولا فاعل يعني هو لا حلف بغير الله ولا حتى نسب الحلف بغير الله إلى مخلوق من شدة بعده عن الشرك رضي الله عنه. فالذين نسمعهم كثيرا يقول وحياتك وحياة النبي أو بشرفه أو بحياته أو بابنه أو بالنبي أو بالكعبة كل ذلك شرك. لكن إن قصدت التعظيم تعظيم المحلوف به وأنك تساويه بالله أو تفضله على الله هذا الشرك الأكبر. إذا ساويت المخلوق الذي حلف به ساويته بالله يعني تقول كله سواء أنا أحلف بالله وأحلف بهذا عندي كله سواء فهذا الشرك الأكبر لأنك قصدت بذلك تعظيمه. أما إذا كان جريا على اللسان ما قصدت التعظيم ولكن جهلا منك وجريا على لسانك ولم تقصد التعظيم حينما قلت بالأمانة بالكعبة بشرفي بأبي فقل لك ما حلال هذا شرك أنا محقق والله أنا ما قصدت التعظيم لكن جاري على لسان متعود هذا نقول لا وإن كان جريا على لسانك فتوب إلى الله ولا تعود مرة ثانية ولعل الله ليغفر لك. أما إن قصدت تعظيمه فقد أشرك شركا أكبر. نعم. قال رحمه الله تعالى وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. رواه أبو داود بسند صحيح. وجاء عن إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى أنه يكره أن يقول الرجل أعوذ بالله وبك ويجوز أن يقول بالله ثم بك. قال ويقول لولا الله ثم فلان ولا تقولوا لولا الله وفلان. عرفنا الآن هذه المرتبة على ثلاث مراتب. إذا قلت لولا فلان ما حصل كذا فهذا شرك. وإذا قلت لولا الله وفلان فهذا أيضا شرك ولكن الأولى أقبح. إذا قلت لولا فلان ما ذكرت الله أبدا فهذا شرك. وإن قلت لولا الله وفلان أيضا ساويت المخلوق بالخالق فهذا أيضا شرك. لكن المرتبة الثالثة هو أن تقول لولا الله ثم فلان. ما لي إلا الله ثم أنت. أنا متوكل على الله ثم عليك. فإذا قلت ثم فلا حرج. فاحفظ كلمة ثم واجعلها في معرض كلامك إذا أردت أن تذكر فلانا وتذكر فضل الله عليك. فاذكر الله أول ثم اذكر فلان بعد أن تقول ثم. والله يا فلان لولا الله ثم أنت ما نجحت. ذاكرت معي الدرس البارحة فلولا الله ثم أنت ذاكرت معي ما نجحت. والله جزاك الله خير البارحة سيارتي صلحت ومشت ووصلنا والحمد لله لولا الله ثم أنت ساعدتنا في إصلاحها ما وصلنا لولا الله ثم أنت. تقول للطبيب لو الله ثم أنت لربما مات المريض فلولا الله ثم أنت ما نام البارحة كان المرض شديد لكن الله نفعه بعلاجك فلولا الله ثم أنت ما ارتاح الطبيب المريض وهكذا. فإذا قل ثم يجوز. أما تقول لولا الله وفلان أو لولا فلان فهذا كله به شرك. فأدخل فيها ثم، لأن ثم وإن كانت حرف عطف لكن تدل على الترتيب مع التراخي، مع الترتيب على الترتيب مع التراخي. أما الواو تدل على المساواة، إذا قلت إلا الله وفلان، ما لي إلا الله وفلان، أما متوكل على الله وفلان، فإنك ساويت فلان بالله. أما إذا قلت ثم فهذا ترتيب، فجعلت السبب مرتب على المسبب، على المسبب. يعني لولا أن الله نفع بهذا الشيء فجعله سببا لما حصل. ونسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، نفع الله ما قلتم. سن الله عليك سالم يقول: قول القائل لولا الله ثم الميت الفلاني لكان كذا، يقول هل هذا يجوز أم يعتبر شرك أكبر؟ لا يجوز هذا، لأن الميت الفلاني ما نفع نفسه حتى ينفعك، ولا بثم، ولا بثم. على الحي الذي فعلا بذل سبب، نعم إذا نفعك الله بسببه فقل لولا الله ثم فلان. أما الميت ما ينفع بشيء ولا نفع نفسه حتى ينفعك، فاحذر هذا. ويقول قول الإنسان لولا فلان لكان كذا، هل شرك أصغر أم أكبر؟ هو أصغر، ولكن إن قصدت أن فلانا هو الوحيد الذي حصل لك بهذا الشيء بفضله وبقوله وبحوله وبقوته، فيكون شرك أكبر. إذا قصدت تعظيمه وتجريد الفعل له وإضافة النعمة وما حصل لك من الخير أضفته إلى فلان فقط، فيكون شركا أكبر. لكن إذا قلت هذا الكلام جريا على لسانك ما قصدت تعظيمه أو إفراده بالنعمة، وإنما كان كلاما دائما يجري على لسانك بدون قصد، فيكون شركا أصغر. يقول السائل: في بعض البلدان الإسلامية ينتشر قول أحدهم إن شاء الله ما فعلت كذا وكذا، يقول هل يعد حلفا؟ وإذا لم يكن كذلك وحلف على شيء فيه كفارة، فماذا عليه؟ إذا قال والله إن شاء الله لأفعلن كذا ثم لم يحصل فليس عليه كفارة، ما دام علق الأمر بالمشيئة، والله إن شاء الله لأفعلن كذا، فهذا لا شيء عليه، لأنه علق الأمر بالمشيئة وقرنها باليمين مباشرة. يقولون إن شاء الله ما فعلت كذا وكذا، يعني إن شاء الله فعلت، إذا ما شاء الله ما فعلت. نعم، هذا تعليق بمشيئة الله، لأن المخلوق ما يستطيع أن يحكم على نجاح الشيء بمشيئته، ولذلك الله عز وجل قال ولا تقول أن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، فلا تقول أنا بكرة سأذهب إلى كذا، بكرة سأفعل كذا، بكرة سأعطي كذا، حتى تقول إن شاء الله، لأنك ما تدري. علق الأمر بالمشيئة، بمشيئة الله، لعلك تنجح. فإن نبي الله سليمان عليه السلام وهو نبي لما قال والله لأطوفن الليلة على 90 امرأة تلد كل واحدة منهن ولدا يجاهد في سبيل الله، فقيل له قل إن شاء الله، يعني قال له الملك ذكره، فلم يقل إن شاء الله وهو نبي، فما شاء الله ولا حملت كلهن إلا واحدة بنصف إنسان. يقول عليه الصلاة والسلام لو قال إن شاء الله لكان دركا لحاجته، يعني حصل له ما يريد، وهو نبي أدبه الله، ما علق الأمر بمشيئة الله. لكن إذا كان دعاء فلا تقل إن شاء الله، إذا كنت تدعو الله تقول يا ربي وفقني، يا ربي ارحمني، يا ربي اهدني، يا ربي ارزقني، لا تقول إن شئت أو إن شاء الله، لا، إذا صار دعاء اعزم فإن الله هو الذي يفعل ما يشاء. إذا كان دعاء فلا تعلق الأمر بالمشيئة، لأن الله هو يفعل ما يشاء بدون أن تقول. ويقول عليه الصلاة والسلام: لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، وليعزم المسألة، فإن الله لا مكره له، هو إن شاء غفر لك وإن شاء عذبك بدون تقول إن شئت. لكن كونك تقول إن شئت كأنك تقول يا ربي أنا متساوي عندي، غفرت لي أو ما غفرت لي سواء، إن شئت أغفر لي وإن شئت ما غفرت لي سواء، هذا ما يجوز. مثلا الحين نسمع بعض الناس يدعو لي ولدك: الله يوفقك ولدي إن شاء الله، الله يرزقك إن شاء الله، الله يهديك إن شاء الله، هذا ما هو بطيب. والله يوفقك، إن شاء الله أن يهديك، إن شاء الله أن يرزقك، إن شاء الله أن يردك سالم، ما تقول إن شاء الله، هذا دعاء، والدعاء اعزم، فإن الله عز وجل يفعل ما يشاء. أما إذا كان بفعلك أنت: سأفعل كذا، سأعطيك كذا، سأذهب إلى كذا، قل إن شاء الله. يقول السائل: هل يجوز تقديم الدم قبل يوم النحر بسبب ترك واجب من واجبات الحج؟ يجوز إذا كنت قد فعلت هذا الشيء. المهم إذا حصل الخطأ فقدم الفدية مباشرة. يقول: يكون الذبح في مكان غير الحرم المكي؟ لا، كل دم يكون فيه جبران لواجب أو فدية لفعل محظور فإنه يكون بمكة ولمساكين الحرم، لا تأكله أنت وأصحابك فإنه يحرم عليكم. يقول صاحب السؤال السابق: يقول في قولهم إن شاء الله ما فعلت كذا، يقولون ومثاله إذا قيل له هل فعلت كذا وكذا يقول إن شاء الله ما فعلت كذا وكذا، يقول هل يعد ذلك حلفا؟ أنا قد يكون هذا من باب التبرك، يعني أنه يعلق كلامه كله قوله إن شاء الله، يقول إن شاء الله فعلت، إذا ما شاء الله ما فعلت، إن شاء الله أني ما فعل ما فعلت هذا لأن الله لم يشاء ذلك. هذه على كل حال قلنا له: إن كان فعلك فعلقه بالمشيئة، وإن كان دعاء فلا تعلقه بالمشيئة، اعزم. يقول السائل: وكذلك باليمين، لو قلت والله لا أفعلن هذا إن شاء الله، فلو منك ما حصل ما فعلت ما عليك كفارة، لأنك علقت الأمر بالمشيئة، معناه انك ما شاء الله خلاص ما عليك شيء. لا. يقول: احرمت بالعمره في ذي القعده عن والدي وجلست بمكه، ثم احرمت بالحج عن نفسي، فهل انا متمتع؟ هذه صوره التمتع، ولكن المفروض ان تكون العمره والسعي والحج كلها للانسان، ما تقسمها تصير وحده العمره لوالدك والحج لك. المفروض أن يكون الحج والعمرة كلها لك. وعلى هذا اسأل بعض العلماء، ربما يكون عنده من العلم غير ما أفتيتك به، فأنا لست بعالم فلا تعتمد على جواب هذا، اسأل غيري. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.